بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو قد ذكر العناية بالسور من الزلزلة إلى الناس، وأخذنا سورة الزلزلة أو الزلزلة وسورة العاديات، كذلك أيضا نأخذ اليوم سورة القارعة. قال الله جل في علا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قول الله جل في علا: القارعة، هذا اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء: الحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. هذه أسماء ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: القارعة، ما القارعة؟ القارعة هي التي تقرع القلوب والأسماع من هول شدتها وعظم خطبها. لذلك يعتبر يوم القيامة يوم عظيم، تفزع منه القلوب وتضطرب الأحوال. قال: ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هذا أيضا استفهام للتهويل ولتعظيم هذا اليوم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش معلوم وهو ينتشر ويجتمع. مثل ربنا جل في علا أحوال الناس في موازين بعضهم وانتشارهم وتفرقهم واختلاطهم كأنما فرش، عندما تنتشر ويموج بعضهم في بعض، كما قال الله جل في علا في آية أخرى في سورة القمر: كأنهم جراد منتشر. هذا بيان لأحوال الناس في ذلك اليوم. والفراش معروف أنه من الحشرات التي بها حماقة، تجتمع إذا ما رأت نارا ثم تقع فيها. قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال الصم الشديدة في الصلابة والقوة، تصير كأنما صوف مندوف، أصبح بعد ندفه كوما غير متماسك، يشرع بمجرد أن يمر به هواء فإنه يتلاشى ويذهب ويفترق. لذلك انظر إلى هول هذا اليوم، الجبال العظام الشديدة الصلابة والقوة يصيرها ربنا هباء. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه. الناس على قسمين: قسم ثقلت موازينه، رجحت حسناته وطاعاته وقرباته عن السيئات. قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي في جنات النعيم، في دار لا يبغون عنها حولا، في دار المقام. لذلك الناس على هذين الحالين: تثقل موازينه أو تخف موازينه، وفيه إقامة الموازين يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المؤمن الذي يعيش في عيشة راضية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال بلى. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. فهذا يدلك على أن عيشة أهل الجنة في رضا، بل يزدادون إكراما برؤية الله جل في علا التي هي أعظم نعيم. الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرؤية المؤمنين لربهم أعظم نعيم، وعيشتهم راضية، فهو هذه أحوال أهل الإيمان الذين ثقلت موازينهم. قال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، خفت بسبب سيئاته ومعاصيه، فأمه هاوية، أمه هاوية النار. الهاوية هنا المراد بها النار، هي مأواه. وقيل أن أمه أي رأسه يهوي بها أو يهوي على رأسه في النار، فلا أم له يأوي إليها إلا النار. لذلك النار خطبها شديد وأمرها شديد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. الحديث رواه البخاري. انظر إلى هول هذه النار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن نار بني آدم التي توقدون جزءاً من 70 جزءاً من نار جهنم. هذا يدل على عظم هذه النار التي أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ومن أهون الناس عذاباً رجل في ضحضاح من نار، جمرتين أو يلبس نعلين يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أشد الناس عذاباً، وإنه لأهون الناس عذاباً. نسأل الله السلامة والعافية. فالهاوية نار جهنم ليس لهذا الذي خفت موازينه بالسيئات والمعاصي أماً سواها، فهو يهوي على رأسه في النار. قال وما أدراك ما هي، تعظيم لأمرها وبيان لخطورتها. نار حامية أي نار شديدة محرقة، كما قد تقدم أن نار بني آدم في الدنيا التي يوقدها جزءا من 70 جزءا، أي أنها نار الآخرة تفوق ب69 جزءا. وإن كانت نار الدنيا لكانت كافية كما قال بعض الصحابة، فانظر إلى هذا الهول. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. ثم قال، ثم بعد ذلك قول الله جل في علا سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة التي تعتبر زاجرة، وقد ذكر فيها الوعد والوعيد، وهي تعد موعظة لمن عقلها، كما قال ابن القيم ألهاكم التكاثر أي أشغلكم. التكاثر الذي هو الانهماك فيما يتكاثر به الناس من مال وتجارة ومساكن ومركوبات وولد، الناس يتنافسون في ذلك إلا من رحم الله، ويبغون كثرته. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لثمنا واديا غيره، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذا التكاثر ألهى الناس عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. قال الله منكرا لهذا الحال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ففي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذه حقيقة الحياة الدنيا، كم للعبد من أموال يدخرها ولا ينتفع إلا بالقليل، وكم له من أطعمة لم يأكل منها إلا القليل. أما ما تصدق به فالمؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة باق عند ربه جل في علا لا يضيع. ففيه عدم الانهماك في أمر الدنيا والتكاثر والتنافس عليها، فإن الأمر إلى فناء. قال: ألهاكم التكاثر، أي أنه أشغلكم التكاثر في من مال وتجارة ونحو ذلك مما يتنافس فيه أهل الدنيا، حتى زرتم المقابر. استمر هذا الانشغال وهذا اللهو حتى دخلتم القبور. وعبر بزرتم أي أن بقاءهم في قبورهم لا يعد بقاء دائما، وإنما مؤقت في حياة برزخية تفصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. استمر الانشغال حتى داهم العبد الموت. ولذلك قد يفجأ المرء بالموت وهو في غمرة انهماكه في جمع الدنيا والتنافس عليها. فليحذر المؤمن من أن يكون هذا مسلكه، يتكاثر من الحطام حتى يأتيه الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال الله جل في علاه: كلا سوف تعلمون. كلا كلمة زجر وردع، أنتم منشغلون، والواجب أن لا تنشغلوا بهذه الدنيا حتى يدهمكم الموت. وعلى العبد أن يحرص على أن يتزود بما ينفعه، أن يعيش حياة كريمة، لكن لا يتكالب على هذا الحطام بما ينسيه أمر أخراه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فليقنع العبد، وعليه أن يؤمن بأن الغنى الحقيقي ليس عن كثرة العرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ثم قال: ثم كلا سوف تعلمون، تأكيدا لما سبق من الأمر، من هذا الأمر: كلا لو تعلمون علم اليقين. لو أن العبد كان على علم يقين بهذا المآل، أنه يصير إلى جنة أو يصير إلى نار، لما ألهاه هذا التكاثر، ولا ما أشغله عن الحكمة التي خلق لأجلها. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لتردون القيامة ثم ترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ولذلك يؤتى يوم القيامة بالنار يجرها 70,000 ملك، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فالخلق يرون هذه النار ويسمعون تغيظها وزفيرها، فالأمر في غاية الخطورة إذا ما ظل العبد غافلا حتى يصير أمره إلى هوان. الجحيم، لترون الجحيم وهي النار، يؤتى بها يوم القيامة إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما قد أخرج مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود: الناس يشاهدونها ثم لترونها عين اليقين، تعينونها بحقيقة بأبصاركم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يسألكم الله جل في علاه عن النعيم الذي آتاكم في الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني من النعيم يسأل العبد عنه، هو أن يقال: لا ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. الحديث صححه الألباني. ولذلك ينبغي أن يستشعر العبد نعم الله جل في علاه، النعم المتوافرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يخيل العبد إذا ما كان فقيرا ألا نعمة عنده، والأمر ليس كذلك، فإن النعم متوافرة، صحتك نعمة، ووجود الولد نعمة، والأمن نعمة، وكذلك أيضا أن تهدى إلى الحق والخير نعمة، أن تكون مسلما موحدا أعظم النعم. لذلك ينبغي أن تستشعر نعمة الله كي توزع شكرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأنصاري الذي هو أبو الهيثم ابن التيهان، مالك ابن التيهان أبو الهيثم، لما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فلقي في الطريق أبا بكر وعمر، قال: ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: وأنا أخرجني الجوع. فذهب إلى بيت الأنصاري فسأل عنه، قالوا: خرج يستعذب لنا الماء، يطلب الماء العذب. ثم بعد ذلك جاء فقال: أكرم بهم من ضيوف. ورحب الأنصاري بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبيه، ثم جلب لهم عذقا من تمر ورطب، ثم بعد ذلك أخذ المدية من أجل السكين من أجل أن يذبح، فقال: احذر الحلوب، يعني اتقي الحلوب التي هي المرضع. ثم بعد ذلك أكلوا حتى شبعوا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها: والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فانظر، في طعام قد أكلوه عند هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه، وهذا لعموم الأمة أنهم سيسألون عن هذا النعيم بعد جوع قد شبعوا. لذلك على العبد أن يحمد الله جل في علاه، فإن الله يرضى على العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله. ومن علامات المؤمن الصادق الصالح أنه يستكثر نعمة الله عليه، وأنه يشعر بنعمائه وفضله وجوده، فيلهج بحمد الله وشكره والثناء عليه، بينما أولئك الغافلون فهم على ضجر يأكل ويشرب ويضجر من نعم الله، ويتمتع بصحة وعافية وهو ضجران. كذلك أيضا لا يكاد يشكر ربه جل في علاه. فالمؤمن ينبغي أن يحرص على أن يشكر ربه، وكذلك أيضا عليه أن يحرص على أن يحفظ هذه النعم من أن تزول، وحفظها بأن تزدى إلى منعمها اعترافا، وحفظها أيضا أن تستخدم في طاعة الله جل في علا، وحفظها أن تديم الشكر بقلبك وبلسانك وبجوارحك. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي جاء عن الشافعي أنه لو لم تنزل من القرآن إلا هذه السورة على الناس لكفتهم. كان يتواصى السلف بهذه السورة ويذكر بعضهم بعض جماعة الخير كله. قال ربنا جل في علا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله جل في علا بهذا الزمن الذي هو العصر والليل والنهار، ولله أن يقسم بأي شيء من مخلوقاته جل في علا، لا يسأل عما يفعل. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله وبصفاته، لا يجوز له أن يقسم بغير الله جل في علا أو أن يحلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية أخرى خارج الصحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا ينبغي للمؤمن أن يقع في هذا الشرك فيقسم بالنبي مثلا يقول والنبي، فهذا من الشرك. كذلك يقول وحياتي، وكذلك يقول وشرفي. أقبح من هذا أن يقسم بولي من الأولياء، أو يتزلف إلى ميت فيعظمه مقسما به، فإن الحلف بغير الله إذا كان تعظيمه للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فإنه يعتبر شركا أكبرا مخرجا عن الملة. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فجنس الإنسان في خسران عظيم، قد يكون خسرانا مطلقا كحال الكافر إذ خسر الدنيا والآخرة واستحق الجحيم، ومنهم من يكون خسرانه من بعض الوجوه كالذي ربما ينقص في الإيمان أو ينقص في العلم والعمل. وعلى كل حال جنس الإنسان في خسران، إلا الذين آمنوا بالله جل في علا وصدقوا الإيمان بوجود الله والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان أيضا بما أنزل من كتب وشرائع. الإيمان يسبقه العلم، لأنه لا إيمان إلا عن علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالعلم أيضا لا بد منه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد أن يكون الإيمان مثمرا لعمل صالح، والأعمال الصالحة أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ولا تكاد تنطلق الجوارح إلا إذا انطلقت القلوب محبة وتعظيما ورغبة وخشية ورهبة. لذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي بدين الله وشريعته، تواصوا بهذا الدين العظيم والهدى التام، وصار يحث بعضهم بعضا على لزومه والتمسك به. وهذا من أوصاف أهل الإيمان، أنه يوصي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فمن أوصاف الإيمان أهل الإيمان أن يتواصوا بينهم بالحق، ولا يغفل المؤمن أمر أخيه فيتركه سادرا مع هواه تائها عن الحق، بل يشعر بحاجة إخوانه إلى معرفة الهدى. ولذلك المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. ومن التواصي بالحق أن تحذره من سبل الهلاك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الدين النصيحة ثلاث. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن حق المسلم على أخيه أن ينصح له، فما أعظم هذا التواصي إذا أريد به وجه الله، وما أعظمه إذا كان على جهة الشفقة والرحمة بأهل الإسلام. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبتدئ الأمور بالعلم النافع الذي هو من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن تتعلم يأتي الأمر بالعمل الصالح، لأن الله جل في علاه قد ذم من لا يعمل بعلمه. قال الله عز وجل في أوصاف اليهود في ذكر ما كانوا عليه: كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا الذي حملوه من العلم لم ينتفعوا به من علم الكتاب. وأيضا قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك أيضا ذم ربنا علماء السوء: واضرب لهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا عالم سوء. لذلك لا ينفعك علمك ما لم تعمل به. ولذلك هتف العلم العمل العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه في أن يعمل بعلمه، والأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى تربية وإلى كثرة مصابرة. ليس الأمر سهلا أن يحقق المرء ما قد تعلمه فينقاد إلى الحق ويعمل به، بل يحتاج إلى مجاهدة النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: وتواصوا بالصبر. إذن عندنا العلم وعندنا العمل به وعندنا النصيحة فيما بيننا، وأن ندعو إلى سبيل الله جل في علا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالحذر أن العبد يسكت عن الحق وقد علم، فإنه شيطان أخرس، كما قد يقع لبعض الطيبين ممن يضعف على عن إنكار المنكر ويعيش سبهللا. لا، من آثار صحة الإيمان وصحة القلب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصبر على ما أصابك. قال الله جل في علاه: وتواصوا بالصبر. إذن إذا أقمت طاعة الله فلا بد من صبر على الطاعة. ما يكون عملك شرة وفترة، ما يكون العمل على جهة التشهي والاختيار، تصبر حتى تلقى الله جل في علاه. كذلك أيضا: وعن معصية لا تفارقها وتجانبها وتجانب أسباب المعاصي، فر منها فرارك من الأسد. فالله جل في علاه حذر من مغبة المعصية أنها تقلب العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل. تصبر على مجانبة المعصية، هواك يدعوك، شيطانك يدعوك، رفقة السوء تدعو، شياطين الإنس والجن يدعون إلى المعصية. ولذلك ينبغي أن تحرص على أن تلزم الصبر عن معصية الله جل في علاه مفارقا لها. وتصبر أيضا في القسم الثالث عن أقدار الله، على أقدار الله المؤلمة. لا تبدي شكوى ولا تضجر أن يكون القلب راضيا، وأن تحبس اللسان عن الشكوى والجوارح عن النياحة والندب ونحو ذلك. ينبغي أن تحتمل وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكان أمر الله قدرا مقدورا. عليك أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، ومن يريد الله به خيرا يصب منه. لذلك ينبغي على العبد أن يوطن نفسه على الصبر على أقدار الله المؤلمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما أن يكون مؤمنا وعلى علم وإيمان، ولربما أيضا يكون داعية، فإذا ما جاءت الابتلاءات والمحن رأيته ضجرا قلقا، ولربما رأيته متسخطا، فهذا ليس من علامات المؤمن الكامل. فعلى المؤمن أن يحرص على أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يكون مطمئنا، فالأمر بيد الله، ليس لك من الأمر شيء. علينا معاشر الأحبة كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أن نرضى عن ربنا جل في علا فيما يجريه من قدر، ولنعلم أن الله قد خلق كل شيء وقدره، وكل شيء خلقناه بقدر. علينا أيضا أن نتصبر فيما يتعلق بأمر الدعوة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كذلك عليه أن يصبر الداعية على أذى الخلق، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أجل هذه السورة العظيمة لو فكر الناس فيها لكفتهم واعظا وزاجرا. ثم قال الله جل في علا: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. مؤصدة وموصدة روايتان. ويل بمعنى الخسران، وهي وعيد ووبال أيضا. لكل همزة لمزة، يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، هماز يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، ويلمزهم ويعيبهم بالقول. انظر إلى هذه الأوصاف السيئة أطلق لسانه وأطلق فعاله بطعن الناس وغمزهم واحتقارهم، وصفه ربنا مع هذه الصفات القبيحة أنه جماع للمال، لا هم عنده سوى جمع المال، يحرص عليه ولو كان من حرمة ولو كان من أسوأ المكاسب، ليس له هم في إنفاقه في طرق الخير ولا في صلة الأرحام ولا الوالدين، إنما تكديس المال وجمعه لا ريب أن هذا الأمر على جهة التباهي والتكاثر مع ما قد وصف به من الهمز واللمس، فهذا وصف قبيح لبعض من قد ابتلي بهذه الخصال المذمومة. قال: يحسب أن ماله أخلده، جاهل يظن أن هذا المال